طواف العشاء حمينا احد الائمه ودخل احد المصلين وطرح السلام. اي نعم. فاخينا اصر انه يعمل محاضره بعد الصلاه بعدم جواز طرح السلام على المصلين. نعم. وقال هذا مذهب ابو حنيفه. وقلنا له احنا نقول لك مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانوا يكلموا على المصلين وعلمهم كيف الرد يعني. اي نعم. ففي ممكن نرجع لبحث مكتمل في كتاب معين. لانه هو صار حكي انه يوم الجمعه الثانيه نجلس احنا وياه على اساس يجيب ادلته هو من المذهب. أظن يا أخي أنت غلطان يا جمال. هذون المتعصبة لا يؤمنون بك ولو جئتهم بكل آية. شو الفائدة تضيع وقتك معه؟ فهل هو متأسس أنه يأخذ بما قال الإمام أبو حنيفة وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا. هو زعم. لا. وقاف عند الدليل. الله يهديك. أنا. ما أجبتني عن السؤال. أنا ما سمعت لأنه. ما سمعت كلامي. نعم مفهوم ضعيف. بقول لك كيف ضعيف. بقول لك هل هو متأسس على الأخر بقول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ واللي يظهر من كلامه يعني ظاهرا يقول إنه مؤسس على هذا الشيء. طيب ولماذا لم يأخذ بما ذكرت له؟ هذا لأنه هو كأنه أخذ حمية العالة أمام الناس يعني. هذه هي المشكلة. فلماذا تريد أن تجالسه؟ هو الدكتور عرفان الزهري كان حاضر فأقر أنه يوم الجمعة القادمة الآن كل واحد يجيب أدلته. أنت أتيت بالأدلة وانتهيت. أنا. أنت لا تطالب بأكثر مما فعلت. أنا. فهو الذي يطالب أن يأتي بالدليل وذلك أمر مستحيل. فقصدي قل لك لا تتعب حالك معه. الذي ذكرته يكفي من كان فعلا كما قلت أنه يدعي أنه يعمل بالحديث الصحيح. هو لو كان كذلك كان بقول لك والله أنا هذا الحديث ما ترك سمي سابقا. هل هو حديث صحيح؟ قد كله نعم. طيب مين رواه؟ يمكن أنت ما تذكر مين رواه. بتقول له بجيب لك مين رواه. أما هو لم يعبأ بحديثك مطلقا. فمعنى الرجل أنه متعصب خلاف ما تنقل عنه. خلاصة القول أنا لا أرى لك أن تجادل أمثال هؤلاء الناس لأن المجادلة أخي بدها أولا علم وبدها طولة بال وأخذ ورد وصد وإلى آخره. أنت لا تتعب حالك. اصبر عليه شوف شو بيجيب لك. لكن الشيء اللي أنا بقول لك إلك أنه إذا سألك بعد ما أنت تحسن وتحكم إحاطة الكماشة حوله بحيث أنه يجد نفسه مضطرا للتسليم للحديث لكن يبقى في نفسه وهو معذور أنه يعرف هذا الحديث مين رواه. بتقول له رواه أبو داود في السنن. أبو داود في السنن. أيوة. ثم مشان أنت تكون على توسع في العلم أظن أنا معالج المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. عندك الكتاب؟ لا والله. الله يهديك. هذا كان جديد الكتاب؟ شلون جديد يا أخي؟ تعليق على فقه السنة هذا مطبوع طبعتين قديمة وحديثة. هذه أول مرة أنا بسمع في اسمه. إذا جزائي معك أن أقدم إليك نسخة هدية لعلك تقبلها. وإياك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.